وقوله عز وجل فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، تعني أنه لو كان في الأرض والسماوات وجميع الكون معبود غير الله لفسدت، لأن العبد لا يمكن يتوجه إلى إلهين، إذا توجه إلى إلهين توزعت رغبته وتنازعت العبودية فيه أكثر من معبود، فمن هنا تفسد حقيقة التوجه ويفسد الإخلاص. هذا أمر. الأمر الآخر أنه لو كان هناك أحد يستحق العبادة غير الله عز وجل لكان هذا المستحق مستحق لكل معاني العظمة والجلال، وهذا يتنافى مع تدبير الكون. هذا أمر. الأمر الآخر كما أنه أيضا الآية تضمنت الربوبية، فإنه لا يمكن أن يكون للخلق مدبر غير الله عز وجل، ولو كان هناك تدبير من غير الله عز وجل معه في الكون لتعارض التدبير وتناقض وتساقط، ومن هنا يفسد الكون. ومفهوم الآية بني فيه معنى الربوبية، معنى الإلهية على معنى الربوبية، فإذا كان معنى الآية أنه لا رب للخلق غير الله عز وجل فكذلك لا معبود غير الله عز وجل، أو لا يستحق العبادة، أو لا معبود بحق إلا الله. فإذن الآية تضمنت نفي الربوبية عن غير الله والإلهية عن غير الله، وهي متلازمة وتتضمن المعنيين بوضوح. نعم. واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو كأنه يشير بهذا أنه ما دام العبد كادح والله عز وجل جبله على الكدح، وأنه لا بد أن يتعب وينصب في هذه الحياة، فكونه ينصب فيما يرضي الله عز وجل خير له في مآله وعاجل أمره وآجله من أن ينصب في غير مرضات الله عز وجل. وعلى هذا فإن توجه العبد إلى الربوبية ثم توجه العبد إلى الإلهية توجه ضروري بمقتضى الفطرة، مقتضى الشرع، ومقتضى العقل السليم، لأن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يجلب نفسه السرور الكامل في الدنيا والآخرة إلا بتوجه إلى الله عز وجل، ولا يستطيع أيضا أن يسلم من الكدح والتعب والنصب إطلاقا. فإذا كان الأمر كذلك، ما دام الإنسان كادح فكونه يكدح فيما يرضي الله عز وجل ذلك خير له في الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس. نعم. ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي تنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. يعني بذلك أن الإنسان العبد إذا تعلق بغير الله عز وجل فإن تعلقه لابد أن ينتهي، مهما كان سروره وتعلقه بغير الله فإنه سرور مؤقت. فأولا الإنسان أو العبد الذي يعني يعلق آماله وسروره بغير الله عز وجل وقد يجد شيء من السرور المؤقت من متاع الدنيا وشهواتها أو الركون إلى أحد من الخلق أو الألوف الأشخاص أو نحو ذلك، فإنه أولا لا يدوم على ذلك، بمعنى أنه يأتي يوم من الأيام ينتقل يسأم من هذه اللذة وينتقل للذة أخرى ويمل. وأمر آخر، لو فرضنا أن الإنسان بقي طول عمره ملتذ بشيء من الملذات التي يصرف بها عمله إلى غير الله عز وجل من الأصنام والأوثان والمحبوبات والشهوات والمطعومات والمشروبات وغيرها، لو فرض أن إنسان طول عمره صرف هذه اللذة والسرور أو وجد اللذة والسرور بغير الله عز وجل فإن ذلك لا بد أن ينتهي. هل الإنسان يخلد؟ لا يخلد. فعلى هذا لا يمكن يكون السرور الدائم والنعيم الدائم والفوز الدائم إلا باللجوء إلى الله عز وجل والتنعم بعبادته والتلذذ بمناجاته عز وجل، لأن ذلك هو السرور الدائم الذي يبقى للعبد في دنياه وآخرته. ولو جاءه ما يشوبه في الدنيا من التقصير وغيره فإن العبد يلقى جزاؤه في الآخرة حتما. أما السرور واللجوء والاستئناس والاطمئنان إلى غير الله عز وجل فهو مؤقت، ويشوبه شيء من الحذر وترقب العجز والموت والهرم وغير ذلك من الأمور. ثم إنه الغالب أن الإنسان لا يدوم له سرور، وإذا استر بشيء انتهى بنكد، ثم قد يستر بشيء ويمل منه وينتقل إلى شيء آخر. فهذه طبيعة الإنسان، ما عدا السرور والالتذاذ والطمأنينة بالله عز وجل فإنها تدوم وتبقى في الدنيا والآخرة، وهذا هو الفرق. نعم. وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: لا أحب الآفلين. وكان أعظم آية في القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر، وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. وعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين: أحدهما على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم، فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الآية. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها، وهذا يفسر في موضعه. يعني الشيخ هنا رحمه الله يعني أو يريد أن يبين أن حقيقة العبادة لله عز وجل إذا توافرت فيها شروط الإخلاص والاستقامة والخشوع وغير ذلك من الأمور التي تجلب قوة الإيمان في واليقين في القلب، إن هذه العبادة في حقيقتها لذة وليست نصب. النصب أمر شكلي خارجي عارض، بمعنى أن الإنسان قد يتعب بدنه في بعض وجوه العبادة كالجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبعض العبادات قد يتعب بدنه، لكن ليس المقصود هنا مجرد التعب البدن، ثم التعب هذا تعب عارض يعوضه ما يجهده العبد من اليقين ومن قوة الإيمان ومن لذة المناجاة لله عز وجل. فمن حقق العبادة على أوصافها الحقيقية لا يجد المشقة التي يستشعرها الناس، بل يجد اللذة والقوة ويجد المتعة في الأعمال وإن كانت شاقة ظاهرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من حقق العبادة لله عز وجل وهو أخشع الخاشعين لله كان يقول إذا حزبه أمر: أرحنا يا بلال بالصلاة. هذا الفرق، أرحنا يا بلال بالصلاة، بمعنى أنه إذا شعر بمشقة تعب من عمل وجد أن الصلاة راح. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذه لا تتأتى، مع أن الصلاة فيها نوع من يعني المشقة نسبي، تحتاج إلى تهيؤ ووضوء وركوع وسجود وطرد للنوم والكسل وطرد لعوارض التي يتعب الإنسان في طردها من وساوس الشيطان والأفكار والأوهام والإصرار على الخشوع والمداومة عليه، كل ذلك متاعب جسمية ونفسية، ومع ذلك يجد فيها الإنسان الموقن

إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراعي العدل. فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه. والشيخ هنا استثنى أكثر من مرة، يقول إلا إذا كان لله أو كان العمل لله أو كانت المحبة لله، يستثني في هذا علاقات الناس، علاقات المؤمنين التي أصلها المحبة في الله، ما بين المؤمنين من تحاب في الله، هذا يستثنى لأنه قصد به وجه الله. فالعبد قد يحب، الإنسان قد يحب عبدا آخر وإنسانا آخر لما فيه من الخير وخصال الخير، فهذه المحبة في الله داخلة في إخلاص العمل لله عز وجل، ولذلك هذه قد يسعى الإنسان فيها إلى نفع أخيه احتسابا وابتغاء وجه الله عز وجل. لكن ليس هذا عليه علاقة أكثر الناس، علاقات أكثر الناس مبنية على المنافع وعلى المصالح، ولذلك تجد الناس يتهافتون على من لهم معه مصلحة سواء كانت مادية أو معنوية، فإذا انقطعت أسباب هذه المصلحة، إذا كان صاحب منصب فعزل عن منصبه أو تقاعد أو قلت موارده المالية، انفض الناس من حوله. هذا ما يقصده الشيخ، وعليه فقس من علاقة الناس بالأشياء وحبهم لها وتعلقهم بها يكون لأغراض ترجع إلى مصالحهم إلا المحبة في الله. ولذلك الشيخ كم مرة استثنى، قال إنما كان القصد فيه وجه الله أو القصد لله، يقصد التحاب في الله وما بين المسلمين والمتحابين في الله من انتفاع نفع بعضهم بعضا حسبة لطلب الأجر من الله، فهذا يستثنى مما ذكره الشيخ مسعود. نعم. ليست المحبة حتى الدينية يحصل للعبد في انتفاع، فهو ما أحبه إلا لمنفعة منه، وإن كانت هذه المحبة دينية، يعني كون الإنسان يحب أخاه دينا. نعم. ما أحبه إلا لأنه سينتفع من هذه المحبة. نعم، ما أحبه إلا أنه سينتفع من المحبة من الأجر من الله عز وجل، هذا يرجع إلى إخلاص العبادة لله، لأن الله عز وجل أمر بالتحاب بين المؤمنين وجعله من أسباب الثواب، فالمنفعة التي ترجع إلى إخلاص العمل لله عز وجل، ترجع إلى طلب الثواب من الله عز وجل، هذه هي المنفعة التي أمرنا الله بطلبها وفطر الناس عليها، فليس فيها حرج. قال أن العبيد لا يحب بعضهم بعضا إلا لمنفعة تحصل لهم سواء كانت دينية أو دنيوية. نعم، هذا صحيح، يعني بمعنى أن الناس لا بد أن يسعوا إلى منفعة لهم سواء كانت دينية أو دنيوية، لكن الشيخ يشعر كلامه بذم الوجه الآخر، فهذا ما أقول أنه يميز الوجه الذي يقصد فيه المنافع العاجلة والدنيوية والشهوية والمنافع الحقيقية التي هي طلب الأجر من الله عز وجل فيما يحقق الإنسان بعلاقته بالآخرين أو بإخوانه في الله. نعم. والرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك، لا لينتفع بك، وذلك منفعة عليك بلا مضرة، فتدبر هذا، فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لك، فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول، كما أنه لا يقدر عليه، ولا يحملنك هذا على جحوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى منهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، وكما لا تخفهم فلا ترجهم، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وكن ممن قال الله فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال فيه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الوجه السابع: أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك، وإن كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. الوجه الثامن: أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك. الوجه التاسع أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك. قال الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. والنصر يتضمن دفع الضرر، والرزق يتضمن حصول المنفعة. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال الخليل عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. فصل. نعم نقرأ الفصل. جميل. نعم. هذا عبارة عن يعني خلاصة للوجوه الأخيرة، خلاصة للوجوه الأخيرة أو القواعد الأخيرة. نعم. جماع هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادر عليها، ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها. والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله العظيم، كما في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هذه أيضا قاعدة عظيمة، وهي عبارة عن خلاصة لما سبق. ولذلك الأولى من أجل أن تتسلسل هذه المعاني العظيمة في نفس القارئ، الأولى أن توضع وجه تاسع، وجه عاشر، وقاعدة عاشرة. هذه قاعدة عاشرة امتداد للقواعد السابقة التسع. الله أعلم. ننتقل إلى درسنا الثاني. نعم. شو وجه الإشكال؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كنت تعلم. إيه، ما ليس المقصود مفهوم العبارة، ليس المقصود يعني مفهوم العبارة، لأن العبارة لا تتم إلا بآخره ببقيتها، لا تقف على إن كنت تعلم، بمعنى إنك علمت، إن كنت علمت، لأنك أنت الداعي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره يخفى عليه ما في علم الله، فمعناه إن كان علمك بكذا مو إن كنت تعلم معنى مفهومها أنك لا تعلم أشياء أو هناك أشياء لا تعلم، لا، لا يقصد بهذا العبارة مفهومها، يقصد بها يعني استنطاق الغيب أو تعليق الأمر على الغيب الذي لا يعلمه العبد، إنما يعلمه الله عز وجل فقط. وين عبارة الأبر التي سألت عنها؟ إن هي صح صحة كم؟ ها؟ إيه نعم إيه. إن كنت تعلم معناها إن كان في سابق علمك كذا، هذا معناه. نعم. في الصابوني وصلنا إلى نعم. عبارة إجاب غير لائقة بحق الله عز وجل، لأن الله لا يوجب عليه شيء إلا إذا كان ورد في نص، يعني كل ما يعني يعبر به عن الحقوق التي كتبها الله على نفسه لعباده أو بعض عباده ما ينبغي أن يعبر عنها بالوجوب على الله أو بالالتزام، إنما يعبر عنها كما وردت،